حصريا على موقع djkimo.com. أقرب ما ليا جايين عليا بأسوأ وأزياء كالتمثيلية وطلعت أنا فيها الضحية يا ناس يا غالية في أول محطة سبتوني في ثانية وفي حاجة تانية استنوا فرصة لدمع عيني على ما أظن رضيت الكل فرشت الورد سقيتهم شهد سقوني المر لازم مختار انا اتدمر من اقرب حد جابوني الارض وانا اللي اتلم وقالوا للناس مالك يا حزين بتبكي ليه بدمع العين على الخدين صحابك فين حبايبك مين وجاي منين على موقع